بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: أقسام النسخ في القرآن. وهذا الفصل أخذه كما سيأتي من كتاب مكي ابن أبي طالب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخ، يكاد أن يكون قلقله بنصه. الأول: ما رفع الله جل ذكره رسمه من كتابه بغير بدل، لم يكن بدله شيئا، وبقي حفظه في الصدور، ومنع الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أنه قرآن ليس بقرآن، وليس يصح أن يتلى مع المصحف مع الآيات في المصحف، وبقي حكمه مجمعا عليه مثل آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. الثاني: ما رفع الله حكمه من الآية بحكم آية أخرى، وكلاهما ثابت في المصحف المجمع عليه مثله، وهذا هو الأكثر في المنسوخ، ولا يكون في الأخبار على ما قدمنا. وقد مضى تمثيله في آية الزواني المنسوخة بالجلد المجمع عليه في سورة النور: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا منسوخ، امساكوهن في البيوت منسوخ. قال: كلاهما باقي المتلو كله. الثالث: ما فرض العمل به لعلة لسبب ثم زال العمل لزوال تلك العلة لذلك السبب، وبقي متلوا ثابتا في المصحف نحو قوله: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار، الآية في شأن النساء يوم الحديبية بعد صلح الحديبية، وقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، وقوله: فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أمروا بذلك كله، أمروا بذلك كله، وفرض عليهم لسبب المهادنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في سنة 6 في غزاة الحديبية، إذ صدوره عن البيت، فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها سقط العمل بذلك كله، وبقي اللفظ متلوا ثابتا في المصحف فرض العمل به لعلة ثم زال لزوال تلك العلة. الرابع: ما رفع الله رسمه وحكمه وزال حفظه من القلوب. وهذا النوع إنما يؤخذ بأخبار الأحاد، يعني أخبار الصحابة، وذلك نحو ما روى عاصم بهدلة المقرئ وكان ثقة مأمونا عن زر أنه قال: قال لي أبي: يا زر، إن كانت سورة الأحزاب لتعدل سورة البقرة، يعني فيها آيات نسخت. ومنه ما روي عن أبي موسى، صواب أن يقول ما روى، الأشعري أنه قال: نزلت سورة نحو سورة براءة ثم رفعت، وذكر أنه حفظ منها شيئا شيئا ليس شيئا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. رواه مسلم. يعني هاتان سورتان نسختا سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، وسورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات سبح لله التي تبدأ بالتسبيح. الخامس ما رفع الله جل ذكره رسمه من كتابه فلا يتلى، وأزال حكمه ولم يرفع حفظه حفظهم من القلوب، ومنع الإجماع من تلاوته على أنه قرآن. وهذا أيضا إنما يؤخذ من طريق الأخبار نحو ما ذكرنا من حديث عائشة في العشر رضعات. والخامس فالأمة مجمعة على أن حكم العشر غير لازم ولا معمول به عند أحد، العشر منسوخ لفظا وحكما، أما الخمس فهو منسوخ لفظا لا حكما، حكمها باقي، حكمها باقي ولفظها نسخ. وإنما وقع الاختلاف في التحريم برضعة، بعض العلماء يقول أي رضعة تحرم، على نص القرآن في قوله وأخواتكم من الرضاعة، أو بخمس رضعات على قول عائشة أنها نسخت العشر وكانت مما يتلى. السادس ما حصل من مفهوم الخطاب، يعني النسخ المفهوم دون المنطوق، فنسخ بقرآن المتلو وبقي المفهوم ذلك منه متلوا، نحو قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهم من هذا الخطاب أن السكر في غير قرب الصلاة جائز، هذا مفهوم الآية، فنسخ ذلك المفهوم قوله فاجتنبوه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا ناسخ للمفهوم من آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى قوله فهل أنتم منتهون، فحرم الخمر والسكر مثل الخمر، وبقي المفهوم ذلك متلوا. قد نسخ أيضا بما نسخ ما فهم منه فيكون فيه نسخان، نسخ حكم ظاهر متلو ونسخ حكم ما فهم من متلوه، وبقي من المنسوخ قسم سابع وهو نسخ السنة بالقرآن المتلو. السابع نحو ما نسخ الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الأولى أن يجعل السابع بتصرف، السابع من المسوق نسخ السنة بالقرآن المتلو، نحو ما نسخ الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما كانوا عليه من الكلام في الصلاة، فنسخه الله بقوله وقوموا لله قانتين، فهذا الكلام في الصلاة ثابت بالسنة ونسخ بالقرآن. ونحو استغفار صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب فنسخه الله بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، وهو كثير. وقد يدخل هذا في نسخ القبلة نحو بيت المقدس على قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها باجتهاد لا بنص من الله، فأما من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى إليها بأمر من الله له بدليل قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، فهذا دليل على أنه بشرع من الله عز وجل ليس باجتهاد، فليس من هذا الفصل، وهو من الفصل الثاني، لأن الناسخ والمنسوخ متلوان باقيان. انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخ، هذا تأليف مكي بن أبي طالب ومن أئمة القراءات. وبقي أيضا نقل في الدرس القادم نأخذه إن شاء الله تعالى. إلهنا بارك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.